قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الحافظان الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم إلى أن يشغل نفسه بما يعنيه، وأن يترك ما لا يعنيه. والذي يعني الإنسان ويطلب منه فعله أو تركه أمر عظيم كبير، فالتكاليف الشرعية التي أمر الله عز وجل بفعلها أو أمر بتركها منهج عظيم متكامل يشغل حيزاً كبيراً من حياة الإنسان إذا قام بذلك على الوجه الأكمل. وإذا فعل ذلك فإنه سيعيش حياةً سعيدةً في الدنيا والآخرة. فهل يكتفي الإنسان بفعل ما يعنيه مما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة ويترك ما لا يعنيه من أنواع السلوك التي تضر به أو بغيره في الدنيا والآخرة؟ المفترض من كل إنسان عاقل أن يفعل ذلك، وألا يشغل نفسه بقضايا الناس التي لا يترتب عليها صلاحه وصلاحهم. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حسن إسلام المرء، لأنه بذلك يكون قد استقام على منهج الإسلام في السلوك، واجتنب أنواع السلوك الشاذة التي تقحمه في مشكلات الناس من غير هدف منه في الإصلاح. وهذا لا يعني أن يكون المسلم منعزلاً عن قضايا المجتمع وأن لا يتدخل في أمور الإصلاح، فإن إصلاح المجتمع والإصلاح بين المسلمين من أهم مطالب الإسلام، وصلاح المجتمع الإسلامي أمر يجب أن يعنى به كل مسلم. وإنما المحذور أن يقحم الإنسان نفسه في حياة الناس من غير هدف إصلاحي، والذين يفعلون ذلك يبذلون قدراً كبيراً من طاقتهم من غير فائدة، بل قد يترتب على ذلك مضرة، وهي إخلالهم بأداء واجباتهم التي شرعها الله تعالى لهم نحو عبادة ربهم ومعاملتهم مع الناس. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.